بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اذن نحن في اليوم في اخر ما في هذا الكتاب الذي هو القواعد المتبعة أي خاتمته. قال رحمه الله تعالى: الخاتمة إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ من بقي 5% فقط من المسلمين على مذهب المسلمين. ولما كاش بطل نعم معليش فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ إذن يعني هذه كذلك من الشبه التي قد تكون في غير مذهب الأشاعرة، أن يستدل على صحة المذهب مثلا بذكر واحد من الأشخاص الذين ربما الإنسان يتحرج في أن يذكرهم مثلا بسوء أو أن يتطاول عليهم أو أن يطعن فيهم. نعم. مثلا نقول فلان كيفاش فلان هو كذلك وفلان كذلك وفلان أيضا. نعم. إذن هذا هو قلت هذه ربما الشبهة تتكرر كثيرا، أن يذكر شخص معروف مشهور له شهرة. نعم. قد تكون هذه الشهرة يعني على وجهها صحيحة وتليق به وهو كذلك لائق بها، وقد يكون نعم اشتهر نعم بشيء وهو بالنسبة لما اشتهر بها وتلك الصفة التي اشتهر بها ليس متصف بها على وجه ربما يناسب الشهر. قد يكون مثلا فلان معروف انه كذا، مقصود بانه مثلا يعني فقيه ولا عالم ولا زاهد ولا عابد ولا كذا وكذا، بصفة ربما الشهرة فوق هذا الشخص. نعم. قال: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ المعروف أبو الحسن الأشعري كل حال يعني هو من الصنف الذي نعم حتى وإن اشتهر فهو يعني شهرته لا شك عالم العلماء، ولكن وقع خلل في من انتسب إليه وظنوا أن ما هم عليه الآن هم متبعون له فيه، وهذا كذلك مسألة أخرى تتعلق بالعالم المجتهد عندما يتراجع عن أمر ما كان يقول به، فلا يجوز لشخص أن ينتسب إليه من جهة ماذا؟ ما تراجع عنه، ينتسب إليه في الشيء الذي هو في نفسه تركه وذهب عنه وظهر له خلافه. لا يجوز لك مثلا أن تنتسب إليه وهو ربما ذلك الذي انتسبت إليه فيه هو أصلا ترك، وهذا هو الذي كذلك وقع لأبي الحسن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري رحمه الله نعم عالم من علماء المسلمين، كانت له اجتهادات ولكنه في الأخير وفقه الله عز وجل وصار إلى مذهب أهل السنة، وهو المولود 260 للهجرة على الصحيح من كلامه، ونشوف في سنة 324 على الصحيح كذلك، لأن في اختلاف في ميلاده وفي وفاته كذلك. ميتين السن هو ميلاد بمعنى أنه من أهل القرن الثالث، وهو من أهل القرن الثالث. كان رحمه الله نعم باعتبار النشأة نشأ في حجر رابه اللي هو أبو علي الجبائي، رابه بمعنى زوج أمه، هذا معنى رابه، لا تربى في حجره زوج أمه. وهذا كذلك من شؤم هذا النوع من الصحبة والرفقة، اللي ممكن الإنسان لأجل سبب معين كونه تحت شخص هكذا منه هذه النسبة، ولا قد يكون جاره، قد يكون عمه، قد يكون خاله، قد يكون تربى في أحضانه، فربما نعم نشأ على مذهبه، وربما لا يتفطن لذلك إلا بعد فترة من عمره، وقد لا يتفطن نعم إلى آخره. هذا هو الذي حصل له، أي لأبي علي الجبائي رحمه الله، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، رغم أن أباه إسماعيل كان رجلا سنيا، ولكنه توفي قبل أن ينشأ، قبل أن يكبر كان صغيرا، توفي وأوصى به السجز ومن أهل السنة. هذا كان يستدلون به على أن أبو الحسن الأشعري كان رجل من أهل السنة، نعم أوصى به، الدليل على ذلك أنه أوصى به واحد من أهل السنة، يعني قال إن شاء الله يا ولدي كذا إلى آخر ذلك، ولده ورث طريق إلى آخر. ولكن هذا هو الذي حصل، أن أمه تزوجت واصطحبته، وكان يعني وهو يعني تحت هذا الرجل الذي هو أبو علي الجبائي، فأخذ من هذا المذهب اللي هو المذهب الاعتزال، مذهب الاعتزال، ونشأ على ذلك فترة من الزمن، لا أقول 40 على كل حكم هو شائع، ولكن فترة من الزمن، فترة من الزمن عاش حتى رجع عن هذا المذهب. قيل حتى أن الخطب أمام الناس ولزع لباسه وصرح له بأنه رجع عنه كما يعني خلعت عمامة هذه أو لباسها، صرح برجوعه تصريحا يعني حتى عامة الناس يعرفونه. وهذا هو الذي كذلك زاد من قدره رحمه الله، زاد من قدره، بل عرف أن تلامذته كثر بعد هذا التراجع أكثر من ذي قبل، وكثر أصحابه بعد أن تراجع وأظهر تراجع أمام الناس نعم وأعلنه ولم يخفيه. ثم الفترة الثانية كذلك كان رحمه الله يظن أنه على مذهب أهل السنة، ولكنه وقع أيضا في مذهب من المذاهب معروف عند الأعلام اسمه الصفاتية، وهو أبو محمد، مذهب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. فكان يقول بمثل ما يقول الآن الأشاعرة، يقول إنما هي سبع، ويقول كذا إلى آخر ذلك مما ينتسب إلى الأشاعرة. ولكن المعتبر من حياته وتراجعه الذي يفرح أهل السنة نعم هو الثالث، عندما صرح في كتاب له سماه الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة، بكلمة ثبت العنوان، وعنوان ثالث الكتاب سماه التوحيد، لكن كتابه الإبانة في أصول الديانة أو الإبانة عن أصول الديانة نعم هذا كتاب ثبت له، ولا يستطيع أحد أن يقول الكتاب ليس، كتاب صريح فيه يذكر رحمه الله تراجعه والتصريح بالإمام رحمه الله بأنه هو المذهب الذي صار، قال صرت الواحد، إلا أن في التفاصيل طبعا يعني وقع له ما وقع من أي عالم علماء، لم يستتم رحمه الله يعني ما بقي عليه من تصحيح المسائل وتمام الرجوع، بقيت عليه أمورها كذا على كل حال، يعني رحمه الله يعني عرفها كثير من العلم الكبار وذكروها نعم، ولكنه في العموم نعم هكذا يقال أنه رجع إلى مذهب أهل السنة ومع المرحلة الثالثة من عمره، ويبين ذلك كتابه الإبانة، الإبانة في أصول الديانة، كتاب الحمد لله مطبوع اليوم وحقق تحقيقات كثيرة نعم، وأوثقها والحمد لله رب العالمين ما حققه أهل السنة كتحقيق يعني حماد الأنصاري وتحقيق بعض العلماء، ويترك الإنسان التحقيقات التي كتحقيقات مثلا غيرهم كزاهي الكوثري وغيره. وكتاب الإبانة في أصول الديانة من كتبه، وكتابه كذلك اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وكتابه رسالة إلى أهل الثغر هذا كذلك، وكتابه كذلك مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. نعم، بل حتى قال الشيخ الإسلام تيمية عن هذا الكتاب أنه هو أعرف من ألف في الفرق بمقالات أهل السنة أو أهل الحديث، وكذا يسميه غالب في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يسميه بأهل الحديث والأثر، يعني أعرف من ألف في الفرق، من ألف في الفرق، الذين ألف في الفرق، ألف عبد القاهر البغدادي كتابه الفرق بالفرق والفصل في الملل وهنا من حل ابن حزم، وألف كذلك الشيخ السيستاني كتابه الملل وابن حل، وألف كذلك الرازي كتابه فرق المصلين والمسلمين إلى آخر ذلك، هم يعني أوثق الناس فيما ينسب إلى أهل السنة من مقالات، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله. وكذلك أيضا ما خفي على العلماء من مذهب أبي علي الجبائي، وأعرف الناس به كذلك أبو الحسن الأشعري في مقالة إسلامي الهدى، أعرف الناس به هو. نعم، إذن قلت أبو الحسن الأشعري رحمه الله هكذا يعني كانت مراحل عمره، يقسمها الدارسون إلى هذه المراحل الثلاثة، والمرحلة الثالثة التي فيها رجوعه الصريح الواضح إلى مذهب أهل السنة، هو الذي يقول فيه كذلك شيخنا شيخ مسلم، يقول مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع، لا ما يقول من لذا أو ذا انتما زعما ولم يسر على ناصر، ولست ذاك لنسي ولم اتفقي عليه من قبل نشوء الفرقي. مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع، لا ما يقول من لذا أو ذا انتما زعما ولم يسر على ناصر. إذن قال وكيف يكون باطلا؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قد يقول مثلا قال وكيف يكون كذا وفيهم النووي وفيهم ابن حجر العسقلاني وفيهم مثلا البيهقي وفيهم الإيجي وفيهم كذلك إلى آخر ذلك من ربما يعني أهل العلم الكبار. نعم، والجواب عليه كذلك أن يقال نعم مذهب أهل السنة والجماعة يثبت بأكثر من هذا، يثبت بالنصوص والآثار وبالأئمة الإعلام الكبار الذين هم أقدم من هؤلاء. نعم، وأما هؤلاء الحفاظ رحمهم الله نعم فهو كأي عالم العلماء يعني ممكن أن يقع له ما يقع من يعني انتحال مثلا قول من الأقوال ربما لأجل أن شيوخه كانوا عليه، ولأجل ربما أصلا لم يثر البحث حول هذا المذهب، فتجد ربما يعني يسير على مذهب مثلا من المذاهب قد يكون لم يحقق فيه القول. نعم، قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. نعم، العصمة التي جعلها الله عز وجل إنما هي في الإجماع، والإجماع دائما إنما يكون المراد به ماذا؟ هو اتفاق مجتهدي الأمة مجتهدين في زمان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما قال أبو بكر العاص قال وليس في شيء من المعتبر من المعتبرين في شيء إجماع ولا في البشر، أن سائر الناس والغوغاء ليس معتبرا إجماعه، إذا المعتبر إنما هو إجماع ماذا؟ مجتهد. قد تقدم إجماعات السلف، تقدمت إجماعات السلف صحابة والتابعين وأتباعهم، هذه الإجماعات التي لا يجادل أحد في أنها ممكنة ووقعت، ممكن وقوعها وقد وقعت إجماعات. قال ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، أو لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص السنة. الجواب عن الشيء الثاني، السؤال الثاني عندنا هو كيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن للإشارة فقط على أن الأشعري نسبة إلى قبيلة عربية يمنية معروفة يسمون الأشعريين، وربما يخطئ رحمه الله البعض فيعني يخلط بينهما في الأشاعرة اللي هو المذهب العقدي، الأشاعرة اللي هو المذهب العقدي نسبة إلى أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري نفسه منسوب إلى قبيلته التي منها كذلك أبو موسى الأشعري الصحابي، وقد جاء في مناقب هذه القبيلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم جمعوا ما عندهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا من مناقب هذه القبيلة، قبيلة أبو موسى الأشعري، فإليها ينتسب أبو الحسن الأشعري. ولكن عندما ننسب من هو على هذا المذهب فنقول أشعري من ماذا؟ ونجمعه على أشاعرة، أشاعرة أشعري نجمع على ماذا؟ أشاعرة. ويقع هذا على كل حال، النسبة إلى كمثلا أو محمد بن إدريس الشافعي، الشافعي هو النسبة فيه نعم إلى شافع، ولكن من ينتسب إليه كذلك نقول الشافعي أيضا. نعم. والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري، أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة، قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، الاعتزال من انتسب إلى المعتزلة، المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الله الغزال، هذا كان من تلامذة الحسن البصري، وقع بينما وقع من خصومة فاعتزله فسموا معتزلة. إذن المعتزلة فرقة معروفة، هم رؤوس أهل الكلام، وكان من أهم الشهر عنهم قولهم ب يعني أصولهم الخمسة للتوحيد، يقصدون بين في الصفات العدل والمنزلة بالمنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم يقول وعد الوعيد، هذا من أصولهم الخمسة المعروفة التي اشتهروا بها. نعم، وكذلك تجد التفصيل فيهم وفي فرقهم كذلك في كتاب أيضا مقالة الإسلاميين، أو كتاب أهم الكتب التي ألفت الفرق هي كتاب الملل والنحل الشهر الثاني، ولا كتاب كذلك مقالة الإسلاميين اختلاف المصلين، ولا الفرق بين الفرق، الفرق بين الفرق اللي هو المقاهي البغدادي الأشعري، أيضا هو أشعري عنده كتاب ربما يجد في آخره أنه يرجح أن أهل السنة هم الأشاعرة. نعم، والملل والنحل صاحبه كذلك فيلسوف سالم الشعر بالفلسفة أو بالكلام إلى آخر ذلك، هو كأنه شخص مؤرخ فقط، هكذا يؤرخ للفرق ولا يعنيه أين الحق ولا أين الصواب ولا إلى آخر ذلك، حتى أنه تناول الفرق غير الإسلامية. وأوثقهم وأحسنهم في التأليف في الباب هو أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. قال المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنى مذهب المعتزلة، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية، مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن القاسم: والأشعري وأمثاله برزخ. البرزخ تقال ماذا لي؟ الحاجز الذي يكون به الشيء. وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا، ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: على أنه على كل حال هناك من يكذب بأن يكون هذا الكتاب من تأليف الإمام أحمد، من تأليف أبي الحسن الأشعري، هناك من يقول لا هذا موضوع عليه، وهناك من يقول بأن الكتاب صحيح ولكنه إنما ألفه مصانعة ومداهنة للحنابل، هكذا يقول. ولكن أوثق ما يرجع للعلماء فيه هو كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي حسن الأشعري بن عساكر، كتاب مطبوع موجود عم. وكذلك على كل حال تسلط عليه البعض فحرف ما فيه من نصوص وجعل له حاشية كأنه يعني يوضح ويبين، ولكن في الحقيقة إنما يلبس. فأقول أن تبيين كذب المفتري هو الذي يرجع إليه في التحقيق. لماذا؟ لأن تبيين كذب المفتري هو كتاب ألفه ابن عساكر، وهو إنما يدافع عن أبي الحسن الأشعري، يغلو فيه، ومع غلوه أثبت الإمام، يغلو فيه معنى ليس من المتحاملين عليه أو من ربما من كذا، بل هو ممن يغلو فيه، ذكر له منامات وذكر أنه هو المجدد وأنه في ضمن المجددين، وذكر واحد مناقب كثيرة جدا جدا، وفي ضمنه طبعا قال كتاب الإبانة له، ذكر أنه كتاب الإبانة من تأليف أبي الحسن الأشعري، كتاب التبيين كتاب يعني ضخم، وذكر فيه كثير مما يتعلق بأبي الحسن الأشعري من أشياء، نعم كأنه يعني قلت ذكر فيه حتى بعض المنامات المتعلقة به، وذكر حتى ربطه بإرهاصات هكذا قبل النبوة وبعدها، وأنه كان يعني كأنه منتظر رجل مثله لهذه الأمة، بل حتى اعتبر أن علم الكلام ليس بدعة، علم الكلام تبين كذا ليس بدعة، وانطلق من كلام الشافعي رحمه الله فيما يروى عنه أنه قسم بدعة إلى قسمين. نعم، ابن عساكر كما هو معلوم نعم يعني قال هذا الكلام، هو يدافع، قلت يدافع عن أبي الحسن الأشعري. نعم هو أشعري، قلت هو يدافع عن أبي الحسن، يعني كان يقول يعني مثل كل أبي

من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. هذه الصفات فقط التي أثبتوها. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها، إذن يثبتونها لكن الكيفية التي تثبت بها هم يختلفون فيها مع أهل السنة. يعني دائما هكذا تجد الفرق، قد يتكلم قد يعني ربما الإنسان الذي يغتر بالألفاظ ممكن جدا يظن أن الألفاظ على ما هو معروف له. أنت مثلا تترك تسمع واحد مثلا يتكلم ربما في التوحيد من المعتزلة وتظن أن التوحيد نعم هو كما يعتقد أهل السنة، التوحيد بأقسامه الثلاثة نعم وما إلى ذلك، ولا هم التوحيد لهم اصطلاح فيه. كذلك حتى جماعة التبليغ عندهم اصطلاحات وعندهم أصول ستة، جماعة التبليغ عندهم ما يسمى به أصول ستة ويتكلمون فيه، ربما لا تجدون ما تنكره على ما يذكرونه من ألفاظها إلا أنهم بتفسيرهم وبشرحهم وبتعبيرهم يعني تسمع ما تنكره. نعم، وهكذا كذلك الإنسان في الألفاظ التي يطلقها أهل البدع لابد أن يطلب شرحها وتفسيرها، فربما وهو المعروف عنهم أنهم ربما يستعملون الألفاظ قد يكون قصدا من أجل التدليس والتلبيس لها، فلذلك يستفصل ويستفسر عن مرادهم بها، فقد تكون لهم اصطلاحات نعم تخصها وليست هي كما ربما تسمع من مجرد التعابير فقط. نعم، قال نعم على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قيل في شأن الأشعرية من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن القاسم قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفة الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. إذا كان واحد من الأشاعرة منها منتسب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يعني طبعا باعتبار ما ذكره في هذا الكتاب الذي هو الإبانة آخر كتبه نعم فهو من أهل السنة. نعم، إن أبو الحسن الأشعري في العموم نقول، ولكن قلنا في بعض التفاصيل بعض الدقائق نعم التي تذكر طبعا في محلها، فأبو الحسن الأشعري له قول يخالف فيه السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل أي تعطيل الصفات، هكذا يقال في الأشاعرة. فالأشاعرة نعم قولهم يستلزم التعطيل أي تعطيل الصفات، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد يقصدون به المعنى القائم بالنفس ليس صفة ماذا فعلية اختيارية. وهم يقولون عموما يعني بنفي قيام الصفات الاختيارية بالله عز وجل، هذا معروف من مذهبه. ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. نعم، معناها ما دام عن القائم في النفس فهي واحد. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله في النونية من شرحها الراس: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصير ولا برهان، بغير ما بصر ولا برهان، وعاموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أو البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهرة المتبادرة السابقة إلى الفهم من معنى الاستواء واليد، من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، ومشابهة صفات الحوادث. إذن هذا هو الظاهر الذي فهموه، هو غلط منهم. الإنسان يفهم أن المراد بالصفات الاختيارية ومشابهة الحوادث، لأن هذا هو ظاهره، هذا غير صحيح، هذا يعني ربما تقول النصوص وتحكم كذلك في معانيها. وإلا فذكرنا أن اللغة لها واضع ولها حامل ولها مستحيل. فالواضع قلنا على الخلاف فيه، والصحيح أن الواضع لها هو الله عز وجل. ثم قلنا أن المستعمل هو المتكلم باللغة، يقول المستعمل، والحامل هو الذي يحمل كلام المستعمل على المراد به طبعا في اللغة. هذا هو المراد، هذا هو هذا الحامل هو المستعمل كلام المستعمل، نعم، هذا هو الذي يسمى الحامل، وهو الذي طبعا يحملها على، أو يحمل اللغة على ماذا؟ ظاهرها، يحملها على ظاهرها، كما قال أبو بكر العصر رحمه الله: وهبه قد أصاب باستعماله أو خالف الوضع في مراده. هبه، أي هب المستعمل، حتى المستعمل أحيانا يخطئ، فالحامل يجب عليه أن يحمل الكلام على مجال اللفظ، وليس يحاول يتفرس ما وراء العبارات وما مقصوده وما مراده. ممكن المستعمل يخطئ فيكون الحامل كذلك ماذا؟ يحصل له خطأ أيضا بسبب أن المستعمل أخطأ، يعني مثلا الإنسان يستعمل كلمة في غير محلها، فيفهمها الحامل كذلك فهما يليق باللغة. قال: تكلمت بلغة، هذه اللغة معروف معانيها، أنت لست أول من يتكلم بها، فأنا حملتها على ما تدل عليه، هكذا يقال. ولا يجوز التصرف فيها فيقال مثلا: أنا أحملها على كذا ولا لا، تحمل على، نعم. فإذا قلنا هذا، فمن المفروض أن الكلام، أي كلام إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو على ما يليق به عز وجل، أي صفة وصف بها الله عز وجل فهو على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ومتى ما وصف بها المخلوق فهي على ما يليق بالمخلوق. إذن فكونك ما يليق بالخالق أو صفة يموصف بالخالق وتجعله على ما يليق بالمخلوق، هذا ليس ظاهر، هذا ادعاء على الظاهر. نعم. قال: يعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين. انظروا هذا الكلام، لا يحصى كثرة من المتأخرين، كثير كثير كثير كثير جدا، بحيث ربما يصعب حصره، الذين غلطوا في معنى كلمة الظهر. الإنسان لابد، الإنسان هذه كلمة من إمام وعالم رحمه الله، يعني له معرفة بكلام المتأخرين العلم، لا تكاد تجد عالما إلا وربما وهو يحمل الظاهر على هذا الغلط، أن الغلط معناه يحمل الكلام على ماذا؟ على ما يليق بالمخلوق، يقول لك هذا هو ظاهره، ليس ظاهره، لا، هذا ليس ظاهره. نعم. قال: يعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماع، كما قال بعضهم في عقيدة الشافعية، قال: والنص إن أوهم غير الله، والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع. والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع، يعني يظنون بأن ظواهر النصوص طبعا إنما هي كأنها يعني توحي بظاهر، هذا الظاهر يعني هو على ما يليق بالمخلوق، هذا صح، هذا ادعاء على النصوص، هذا ادعاء على النصوص، وظاهر النصوص حق دائما. إنما النصوص إذا صفة وصف بها الله عز وجل فهي على ما يليق بالله، وإن وصف بها المخلوق فهي على ما يليق بالمخلوق، هذا هو نقوله ظاهر حقيقة. قال: يعلم أنه، قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا، وقد صرح بذلك بعضهم على كل حال. وهو الطاوي في حاشيتي على تفسير الجلالين، فقال عند قوله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، قال: إن العمل بظواهر بعض النصوص القرآنية أصل الكفر، والعياذ بالله على كلامه. وقد رد عليه الحمد لله رب العالمين الشريف رحمه الله عند قوله عز وجل: أفلم يدبروا القول أو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا نرد عليه رد موعد رحمه الله ورد طويل عم وجيد، الإنسان يرجع عليه يرجع إليه. قول كفر. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق لفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد العقائد الإخوة مهم جدا. إذا كان هناك ربما يعني اشتباه أو احتمال أو الآخر، المفروض النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الله عز وجل أرسله ليبين للناس، يبين معنى الإظهار توضيح ولا يترك غموضا. وما كان صلى الله عليه وسلم أبدا يعني إذا جاء الصحابي يقول بين لي مراد كذا والمعنى كذا، كان صلى الله عليه وسلم يعني يتركه أو يؤخره أو يسوفه، لا أبدا. إذن سيما قلنا إذا كان في ماذا؟ العقائد، لأن العقائد يعني واضح أنها من حيث ربما الأعمال الإنسان ممكن يصحح له عمل. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل صلى يقول له: أعد صلاتك فإنك لم تصل، ويصلي ويقول: أعد صلاتك فإنك لم تصل 3 مرات، حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن وغير هذا فعلمني. إذن فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الحديث هو إلى اليوم لا يزال يعني مرجع العلماء في بيان كثير مما يتعلق بأحكام الصلاة، وكان سببه ما رأيته. أما ما يتعلق بالعقائد فمعروف كذلك عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت. نعم، يأتي الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل: ما شاء الله وحده. ويأتي الرجل يسمى بأبا الحكم ويغير له حتى اسمه، وغير أسماء أخرى لنفس الداعي. وإذا كان الأمر يتعلق خصوصا بصفات الله تبارك وتعالى فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسكت أبدا. يعني والقرآن الكريم أصلا إنما جاء وصف بأنه يعني بيان وهدى وشفاء، هذه كلها من أوصاف القرآن الكريم. هدى يهتدى به، شفاء أي من الأمراض ومن أمراض القلوب والشكوك والارتياب والتردد اللي ممكن يدعيه شخص يقول لك: أنا عندما أقرأ آيات الصفات ممكن يحصل لي كذا ويحصل لي كذا. نعم، القرآن الكريم جاء بيان، فكيف يكون البيان وهو نفسه الذي يبعث يعني بالشكوك؟ مستحيل. إذن لذلك كما قلنا: فالله لم يسكت على ما أوهم حدوثا أو نقصا له، بل أفهم مراده بقوله سبحانه: مرضت وكذا في جعت. نعم، وكذلك قولنا كذلك من أبيات أيضا أبيات الشيخ نصر حسن، وكذلك قوله: فلا أبو بكر لخير الرسول يقول أشكل علي يشرح لي. لم تكن كثير من مشاكل الصحابة هكذا متعلقة بآيات الصفات، وإنما هذه الإشكالات إنما طرأت على المتأخرين عندما التبسوا بتلك العلوم وتلك القواعد التي هي مستفادة ومستنبطة من يعني ليس من علوم الإسلام، يعني من كلام علم المنطق، إنما هي علوم دخيلة وأحدثت فيهم شكوك وشبهات وما إلى ذلك، فحصل لهم ما حصل طبعا. نعم. لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهر المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان، وهو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل من صفات الخالق والمخلوق في ذاته من صفات؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. إذن هذا كما قال المؤلف رحمه الله أن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه الظاهر المتبادر منه من الفروض أنه إذا كان القلب صافي معظم لله عز وجل منزه له تبارك وتعالى مقدر له حق قدره لم يتنجس بأوضار مثلا، يعني أن يحل فيه مثلا صفات مخلوق تسلط عليه صفات مخلوق، فمن الفروض إذا تكلمنا على صفات الله تبارك وتعالى الإنسان يفرض يبعد عن قلبه صفات المخلوق ويعظم الله عز وجل حق عظمته، فلا بد إذن أن يكون هكذا حتى يفهم الصفات عن الفهم الصحيح. بل حتى الواحد منا ممكن أن يعترض له هذا، بس مستبعد الإنسان مثلا يكون في صفة الله عز وجل يسيطر لي على الخيال نتاعه مثلا ماذا صفات مخلوقي، فواجب في هذه الحالة هذا وسواس الشيطان لا بد أن يجتهد في طرده وإبعاده، لا بد أن يجتهد في طرده وإبعاده كأي وسواس يقع له في الصلاة أو في الوضوء أو في عبادة من العبادات، فكذلك الشيطان يريد أن يفسد عليه اعتقاده في هذا الباب، فيبقى كأنه هو يصف الله عز وجل ويذكر صفات الله عز وجل يبقى دائما يبحث لها عن أمثلة من خلق، هذا كذلك مما أيضا يجب على الإنسان يتفطن له. وهذا هو الذي حصل للقوم، ولكنه لم تكن لهم كذلك يعني ربما الكيفية التي بها يدفعون هذا الوسواس وهذه الخواطر، الخواطر الفاسدة. الخواطر المعروف أنها في الحق إذا استمرت قد تتحول إلى خاطر، يتحول إلى فكرة، تتحول إلى فكرة. الخاطر يتحول إلى فكرة. وش معنى الخاطر يتحول؟ معنى أنه كان ربما مجرد هكذا شيء وقع ولم يستقر بعد ولم يعرف مكانه في القلب، ثم إذا هو الشخص ربما يعني عاوده ولم يقوم بأي عمل من أجل طرده وإبعاده استقر وربما تحول إلى فكرة يعني معتمدة للشخص يعتقدها ويتصور بها نعمها. نعم. ربما كنت أمثل أحيانا للخواطر بمثل الذباب، الذبابة مثلا هكذا تحوم ربما على مكان مجيك، فأنت إذا طردتها ربما سوف تذهب ولن تعود، ولكن إذا وجدت منك ربما ولا حركة فتشعر هي بأنها كأنه ماذا لا مانع من أن تبقى، لا مانع من تبقى، ثم يظهر لها أنها كذلك ماذا ما تمشي. نعم هكذا تقريبا يعني حال الخواطر. نعم. نعم. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفة لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك. تبي جيدنا الكلام. إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. معليش أعيد الكلمة. قال: والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه. وتقدم لنا في قاعدة من قواعد ابن القيم رحمه الله أن صفات الله عز وجل هي حقيقة في الله وحقيقة في المخلوق. المخلوق إذا وصف بصفة من الصفات فهي حقيقة فيه، والخالق سبحانه إذا وصف بالصفات فهي حقيقة فيه تبارك وتعالى، وفرق بين الحقيقة والحق. إذن فهي حقيقة في الله. عندما نقول هذا الكلام فإننا قد تركنا قول أو بعض الأقوال الأخرى التي على خلاف هذا، أي خلاف من خالف مثلا بأنها حقيقة في الله، مجاز في المخلوق، حقيقة في المخلوق، مجاز في الله عز وجل. فهذه الأقوال بهذا القول نعم نكون قد تركنا هذه الأقوال. فإذا وصف الله عز وجل نفسه بصفة من الصفات فهي حقيقة فيه، وإذا وصف المخلوق بصفة من الصفات فهي حقيقة المخلوق. إذن قال: إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي ظاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلامه رحمه الله. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة، أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا، إذا انتبه جيدا لهذه الفائدة مهمة. مذهب الإنسان هو ما أو ما انتقل إليه أو ما صرح به الأخير. انتبه جيدا، كذلك هنا تفسير مهم جدا أذكره. لو أن إنسانا مثلا ثبت عنه مثلا قولين، عالم العلماء مثلا مجتهد المجتهدين، وجدنا عنه قولين اثنين ولم يصرح بالتراجع، وعرفنا المتقدم من هو المتأخر، فالمتأخر هو الذي ينسب إلى الأول، هو الذي ينسب لهذا العالم. ويذكر هذا لا نقول ناسخ، ولكن نقول أنه ماذا؟ تراجع. نقول أنه تراجع. وإن لم يصرح فكيف إذا صرح كهذا الإمام؟ نحن نفترض ما فيه تصريح، فقال مثلا أن رجعت وتركت وكذا من العبارات، ولكن من المجرد وجدنا قولين فقط اثنين لعالم من العلماء، واحد عرفنا أنه كان يقول ربما عندما كان مثلا في بغداد، ثم هو لما انتقل مثلا كالشافعي مثلا إلى مصر صارت له فتاوى، أو كان قبل أن يكون من أهل الحديث كان ربما إنسان يخوض على في بعض العلوم، ثم لما أخذ يطالع الحديث ويقرأ الحديث ترك كثير من أقيسة وآراء وكذا وكذا وكذا، ولم يصرح. قال مثلا: كنت قلت فيما سبق وأنا هذا أقول وكنت لا، ما قال هذا، ولكن وجدنا أن أقواله المتأخرة فيها ظهور ظاهر أنه ماذا؟ مخالفة لما كان قد قاله قبل. فنقول أن الثاني منهما هو ماذا يسمى ماذا؟ تراجع. إذن فكيف وقد صرح هذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله صرح بأنه تراجع. نعم. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في إبانه، وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه رحمه الله. والجواب عن السؤال الثالث، الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، إذن قلنا وذكر شبه. فأما إذا استدل مثلا مستدل بالأول وهو الكثرة فيقال له الدليل ليس في الكثرة، وإنما الدليل في إجماع. وما هو الإجماع؟ قال الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. والإجماعات التي اتفق على أن إجماعات نعم صحيحة ممكنة وواقعة، وإجماع السلف من بعدهم إجماع ممكن لكن صعب صعب صعب صعب غير موقعه. لا نقول أنه ممتنع خلاص الإجماع ما كاش من الإجماع بطل وبقاش، لا، ولكن نقول ممكن ممكن ممكن على كل حال يصير حال الأمة في يوم الأيام إلى حالة تشبه ما كان عليه السلف صلى الله عليهم من حيث الأقطار التي تحصرهم، يعني معروفة وأماكن معروفة والعلماء معروفين إلى آخر ذلك الأشياء، ولكن لا نقول أنه متعذر وغير ممكن وخلاص انتهى الإجماع، لا يمكن أن يكون أبدا، لا نقول، ولكن نقول ممكن لكنه صعب تحقيقه هنا، لأن عندما نقول اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن كل ما هو موجود من المجتهدين في الأمة مؤهل للنظر في المسائل الشرعية قال كلمته في المسألة، فاستفدنا من ذلك إجماع إذا سمع ويفاقل أو يعني بأن يوافق مثلا، أو كذلك على الأقل يعرفوا له موقف يستدل به على أنه موافق، وإن لم يعرف موافقة فلتكون مخالفة فلا يكون إجماع. إذن هكذا يجاب عن ذلك. وأما الشبهة الثانية وهو الاستدلال بالأشخاص وعلو مكانتهم ومنزلتهم وكذا، أول شيء يقال أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما أعرف الحق تعبدا، هذه قاعدة أول التي يقدر بها، والدليل إنما هو في كتاب الله وفي سنة. وقد تكون للشخص نفسه خصوصيات مثل أبو الحسن الأشعري رحمه الله، أولا يقدم بهذا الكلام لأن هذه قاعدة ترد ربما شبه، ثم يعني أبو الحسن الأشعري نفسه له خصوصية، قال أولا أبو الحسن رحمه الله تراجع، وتراجع موجود مثلا مصرح به في كتابه الذي هو مثلا إبانة، إذن فمن أراد أن ينتسب إليه حقيقة فلينتسب إليه في هذه المرحلة الثالثة من عمره. نعم. ثم قال الأول أن الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، أبو حنيفة ليس على طريق الأشاعرة بل هو مقبله، وكذلك الإمام أحمد وكذلك الشافعي وكذلك الإمام هؤلاء، وهم طبعا يعني معروفون بأئمة أعلام، لا نقول أن الإمام محصور فيهم أبدا، حسنة كالاثنى عشرية الذين حصل الإمام في الاثنى عشر فلن يحصلها في الأربعة، وإنما هم أئمة نعم، يعني تيسر لهم أن دونت مذاهبهم واحتفظ بها وقدمت وما إلى ذلك، ولكن الإمامة ليس محصورة في مالك والشافعي، بل هو موجود من هو يعني في الإمامة أعلم من أبي حنيفة وأعلم من مالك رحمه الله وأعلم من الشافعي، موجود في الأمة نعم. وإذا سقيت إلى من فوق من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من خطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم وردهم لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. هذا كله نعم، ونختمه بهذه الكلمة، لا يكفي لقبول القول. كثير من الناس عندهم هذا، يظن أن مجرد حسن القصد هذا هو معنى السداد، هذا معنى القول الصواب. لا، يعني هذا حسن القصد ربما صاحبه يستفيد منه أنه هو في نفسه يؤجر على حسن قصده، لأنه لم يتعمد المخالفة وإنما هو قصده حسن، فالله عز وجل يثيبه ويأجره له. وهذا هو الذي غلط فيه بعض الناس فذهب إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم خلفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فوجد فيه عبارة نعم، عبارة من وقف عليها فيها شخص رحمه الله يقول أن المحتفلين بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قد يثابون على حسن قصده. يعني إنسان مثلا جاهل ما يعلم الحكم فاحتفل به يظن وكأنه يريد أن يعبر بذلك عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعبر تعبيرا غير شرعيا وقع بسببه في البدعة، فقد يثاب على حسن قصده لا على نفس العمل الذي عمله. الحسن قصده معناها الأصل وهو الحامل له على ذلك هو حب النبي، وحب النبي ليس كشيء مشروع، لكن الوسيلة التي عبر بها عن هذا الحب غير مشروعة نعم. فلا يكون كذلك الذي عاند وعارض نعم، فليس الذي ربما لا حسن قصد ولا إصابة في ما عبر به من الوسيلة. إذن هذا قلت كلام قال لا يكفي لقبول الحسن، قال ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. إذن إذا كان هذا العالم الذي هكذا نعم هكذا حاله كما قال المؤلف رحمه الله، فانتبه جيدا كذلك، ربما الأحسن له ألا يتابعه الناس، الأحسن له ألا يتابعه الناس في تلك الضلال، لأنها أحيانا قد تحسب عليه نعم. من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من وزر مثل وزر من تبعه لا ينقص من أوزاره شيئا. ولذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، استشكل بعض أهلهم كيف يكون نبي الرحمة وقد شرع القتال في شريعته، قال إنه يقطع أعمال الكفار، يقطع أعمار الكفار التي إذا امتدت إنما تكون وبال عليهم، يعني رحمة بهم يقتلون قبل أن يكون عمر كله في الكفر، نصفه في الكفر يكون أقل عذاب من ذلك الذي عمره كله كان في الكفر. لذلك ذلك فالشخص الذي نعم هذه البدعة ربما يأتي من يقضي عليها بعده ويقتلها فيكون أحسن له من أن يدين الناس بها. ويعني ربما تمشي إجيال والناس ربما يأخذونها منه كأنه هو الذي يعني ابتدعها والأول من أتى بها والأمة لا تعرفها قبله. إذن قال ثم إن كان قائلها معروف بالنصيحة. إذا كان قائلها أي هذا القول الذي قال أو هذه المقولة التي جاء بها إن كان معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه نعم في هذه المخالفة إلا عمل بما يستحقه بسوء قصده. نعم فإن قال قائل هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ إذن التأويل معروف أنه ماذا صاحبه سوف يكون معطلا لصفات الله عز وجل. صفات الله لا تكون مثبتا إلا إذا أثبتها من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هكذا تكون إذن أثبتت الأسماء والصفات وإلا فأنت ملحد وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن يقول هل أهل التأويل إذا كانوا هكذا يكفرون؟ هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قال رحمه الله قلنا الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه، والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو في تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيمين، أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، الثاني الوقوع فيما نبذه به أخاه إن كان سالما منه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. من عنده ربما شيء سريع من أجل البحث عن هذا الحديث؟ رواه مسلم نعم والبخاري بهذه الصيغة، لا بهذه الصيغة إذا كفر من عنده ربما والرواية الأخرى التي أشار إلى الشيخ حفظه الله فهي عند مسلم أيضا برقم مكرر بلفظ أيها امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء. هل موجود إذا كفر بعد الشهادة؟ هل موجود إذا رواية إذا كفر؟ ها؟ صح مسلم إذا كفر هكذا إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بأحدهم. يعني في حقا كنت أقول بأن كفر هذه من التعابير التي لو حل محلها أكفر، وكذا يعني لأنه كفر تأتي ليس بمعنى الذي نريده، كفر إنما تكون مثلا كفر عنه مثلا الذنب أو أخرج الكفارة أو نحوه. وأما إذا أردت أن تقول كفر التي بمعنى حكم عليه بالكفر أن تقول بدلها أكفر. لكن المهم على كل حال يبحث الواحد منكم هل اللفظة نفسها هل هي موجودة في الحديث أم لا. إذا كفر أقصد كفر هكذا يعني نقصدها اللفظة هذه كفر هل هي موجودة هكذا في الحديث ولا هي الآن منقولة بالمعنى؟ إكفار ليس التكفير. التكفير تقوى إرادة به تكفير الذنوب تكفير الخطايا إخلال الكفارات ونحو هذا. أما كفارة التي نحن نستعملها كثيرا وشائعة ونريد بها بمعنى حكم عليه بالكفر فوالله الذي كان عندي أنها ليست. ورأيت كذلك الشيخ صرع الشيخ كذلك يشير إلى هذا أيضا، لا يحضرني بالضبط ما في أي كتبه، يشير إلى أنه نعم لحم شائع ومنتشر. يعني قلت بحث إذا هي كفرة نعم هكذا بهذه اللفظة موجودة في الحديث ولا موجودة ما هو يعني بمعنى صحيح صحيح إذا أكبر الرجل الآخر فقد باء بأحد. أحسنت، نعم ممكن تكون إذا أكبر، إذا أكبر لا إشكال، لكن كفر نعم. قال الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا أكفر هكذا، هكذا عندك إذا أكفر. إذا أكفر رجل أخاه فقد باء بها أحدهم. نعم هذا هو ما الذي أقرب إلى يعني الأقل. ويبقى كذلك البحث، لعلها قد تكون هناك رواية يعني غير هذه. لكن إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. دائما أولا الناس الذين هم معتنون بإقامة دينهم كانوا يتمثلون هذا الحديث بين أعينهم، أن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، بمعنى إما أن يكون هو صحيح نعم كافرا كما قلت، فأنت في هذه الحالة طبعا يعني سلمت، وإما أن لا يكون كذلك فيعود الكفر أنت الكافر، وإن كان قال أن الكفر أصغر إلا أنه فتقول أنت الكافر. نعم تكفير المسلم نعم بغير بينة أو التساهل في ذلك أو عدم الاحتياط أو عدم إلى مبسط إنسان يقدم كإقدام الخوارج التكفيريين، هذا هو من جرأتهم القديمة المعروفة له. الإنسان في هذا الباب يختار كثير جدا، بل يود ربما لو غيره كفاه الأمر. نعم ولا مانع كذلك من الإنسان إذا رأى شخص مثلا عامل عملا كفريا وتعلق الأمر به، مثلا كأن يكون إماما، أن لا يصلي خلفه، هذا لا يصلي خلفه ولا يأكل ذبيحته كذلك، ولا يترحم عليه إذا مات. كل هذه الأعمال يعامله بها نعم بحسب ما ظهر من هذا الوصف، ولكن كذلك لا يكون متجرئا على تكفيه هكذا والتصريح بذلك وإشاعة كما لو كان ربما، وما ربما قد يعني بعض الناس يقول لك من يكفر الكافر فهو كافر، هذا صحيح، ولكن المكفر تكفير الكافر المراد به طبعا ما كفرهم الله عز وجل في كتابه هما من كانوا، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يهودي ولا نصراني يكفر، أو أشخاصا ورد تكفيرهم في القرآن الكريم لأنهم كفار من قوم كافرين، نعم فلان وفلان وفرعون وهامان وقارون، أو كذلك من أقام على الحجة عالما من العلماء وأشار إلى كفره وصرح بكفره، فهذا نعم كفره صريح وواضح، وما مما عدا ذلك لا يورد فيهم هذا القول إنما الذي يكفر الكافر وكافر معناها. فلذلك وقع وانتشر التكفير في تجد واحد يكفر حتى صاحبه أحيانا قال إذا أنت لم تكفر الكافر، ليس مرض هذا الذي تكفره أنت فقط وتجتهد أنت في تكفيره. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. سيما أقول هذا الكلام أيها الإخوة لتنتبهوا جيدا، لأننا ونحن نتكلم في الكفر والشرك ولا بد لنا أن نكرره في كلام، إما من باب بيان الأحكام والتحذير من التكفير أو بيان بعض الأعمال الكفرية، نعم لا نتحرج في ذلك، وعلي الإنسان مثلا الحق لا بد، ولا بد أي إنسان من أهل السنة يريد أن يبين الأحكام فالكفر والشرك أحكام شرعية تنزل بمن يستحقها. فربما يقول واحد منا من فعل كذا، من استغاث غير الله فهو كافر، من نذل غير الله فهو كافر، من عبد غير الله فهو كافر، فهو كذا، وتجري على لسان هذه الكلمة كثيرا. فكثير من عامة الناس ممن ليس لهم ربما اتصال بعلم، فإذا سمعوا هذا تهيبوا وقالوا هذا رامي كفر الناس. ولا يزال على كل أهل السنة منذ القديم يعني يوصمون بهذه التهمة، قال هذا يكفر الناس حتى ابن وهب رحمه الله، حتى يعني يحتاج إلى أن يدافع عن نفسه في مواطن عديدة. ومنكم ربما من عنده رسالة إلى أهل القصيم، رسالة إلى أهل القصيم يرى في آخرها ما قد تبرأ مما نسب إليه، أو كتاب إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. هذه رسالة قصيرة جدا، الإنسان يستطيع أن يقرأها ويرى ما يعني وصم به رحمه الله من أنه يكفر، من أنه ربما يحكم على عموم الناس بأنهم كفار. هذه وصمة سريعة إلى أهل السنة، وكثير ما يعني يتهمون بها. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك هكذا كان يقول عنه أنه يكفر الناس، بل هو كان أعرف الناس بضرابة التكفير. ومن كلامه الذي ربما سوف يأتينا إن شاء الله كان يقول أنني من وكل من يعرفني يعرف من أبعد الناس عن وصف مسلمين بالكفر أو الفسق، بل كثير ما كان يتكلم ويردد على لسانه حديث الرجل الذي أوصى أولاده إذا هو مات أن يحرقوه وأن يضروه، كثير ما كان يحتج به، حتى هو يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الله أشد فرحا بتوبة عبده إلى آخر الحديث. كان كثير ما يكرر على لسانه هذا النوع من الأحاديث التي فيها يعني أن الكفر، أن صاحبه قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا، ويقع في الشرك ولا يكون مشركا، إلا بعد أن تتبين وتقوم عليه الحجة الإنسانية التي يكفر يعني تاركه. قال وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر، هذا إنما هو في المسلم على كل حال، لا نتكلم على الكافر، وما الكافر فلا لا، لماذا؟ كافر كافر، هذا وصفه واسمه يعني. هذا نتكلم على يهودي ولا على نصراني ولا من ذلك، هذا لا كلام عليه، يعني. إنما هذه الاحتياطات وهذه الأعذار وهذه الضوابط إنما هي تختص بالمسلم الذي ثبت إسلامه، الذي ثبت إسلامه فقط. قال أحدها دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، إذن هذا أول شيء. كثير من الناس وجدناهم ربما في يوم ما يقولون أن الذبح لغير الله شرك، عندما تسألوا ما هي صورة الذبح لغير الله، ما هي صورة صح الذبح لغير الله شرك، لا شك في ذلك، الذبح لغير الله عبادة والعبادة تكتسب الله عز وجل. يقول لك بدل من ذبح يوم مثلا زيارة كذا فهذا ذبح لغير الله، نعم وهذا غير صحيح، خطأ. كما أن ربما بعضهم يقول لك مثلا إذا رأيت امرأة مع رجل أجنبي عنها ودخل إلى بيت وأغلق الباب أنا أشهد عليها بالزنا، لا فرقت قليلا، مع أن هذا أقوى المظن فيه، ولكن لا تستطيع أن تقول بأنها مزنين، وإذا قلتها نعم وأنت لم ترى زنا وإنما مجرد ما رأيت من مقدماته فأن تكون على كل حال تستحق حدا قذفا. فالذي مثلا ربما يقول مثلا من ذبح في هذا النهار ربما في بلدته أنه ذبح لغير الله، الذبح لغير الله أيها الإخوة قربان، كأي قربان صاحبه لا بد أن يكون قصد الذبح له تقربا إليه. وأما أن يذبح نعم في يومه ليأكل لحما أو ليكرم أضيافه كما يزعم هو مثلا، قال مثلا يجون اليوم ضيافين كثر ويحضرون عندي نعم في البيت ولا يكفيني بعض فقط اللحم، الله لا يكفيني بعض اللحم فقط، وإنما لابد أن أكرمهم بشاة أذبحها وربما أسمنها استعداد لذلك اليوم، نعم. ولا يحضر أي شيء من يتعلق بهذا الولي الصالح والذبح له وما إلى ذلك، لا يحضر أي شيء من هذا المعنى، وإنما يحضر ضيافه. بحيث ربما لو افترضنا أن قال له قائل فلان أنت هذه الشاة التي تذبحها أنا أريدها لي، هذه أنت تريد تذبح ربما يعني شاة فيها بعض الخصائص التي أنا أحبها، هل لا أتيتك مثلا بشاة مذبوحة مسلوخة بجميع ملاحقها؟ فظاهر حالي أنه يقول لك نعم لا مانع، ما عنديش مشكلة، ربما تنقص عني تكلفة وشرط تكون كذلك سمينة مثل التي عندي، أنت ربما تنقص عن تكلفة، يقول لك لا بس. فهذا قلنا ماذا؟ يستدل بأنه لا يريد الذبح، لأن الذبح الذي يكون للأولياء والصالحين قربانا فيه إراقة الدم مقصد مراد، يعظمه بإراقة الدم، بحيث لو قلت له مثلا أريد أن أبدل كما كان لحما يقول لك لا. كما كذلك الشخص الذي أيضا يأتي إلى ساحر ويقول له مثلا الساحر ابحث عن دجاجة بكذا وكذا من المواصفات العزيزة واذبحها وفي مكان وكذا واذكر عليه بعض المراسم، فإذا جاء وقال وأنا عجزت أن أجدها مثلها أستطيع أن أتي بدجاجتين مثلها ومذبوحين ومشويين وكذا محمرين ناخذ، وش رأيك؟ قال يقول لا لا هذا فعل لا لا يجزئك إلا أن تريق الدم. إذن إراقة الدم مطلوبة في ذلك الفعل نفسه، نعم يتقرب به، بل ربما يتقرب به وكأنه إمعانا في القربان لا يأكل منه، يأكل منه ما يكلس منه. وأما ذلك الذي ربما يأكل منه ويأكل ضيافه وربما يدخر منه كذلك وما إلى ذلك من أحواله، وتتصور كذلك حتى في يعني القربان الذي يتقرب به العبد إلى الله عز وجل يوم عيد الأضحى، فيه ما فيه من المواصفات المطلوبة والخلو من العيوب كذلك، ويزيد في هذا القربان الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، يقول هذا اليوم يوم يعني لا أفضل من أن يتقرب الإنسان بأضحية يعني يذبحها، ماهوش لحم فقط، ماهوش لحم فقط يعني يذبحها، حتى أنهم اختلفوا هل يعني الأفضل البدنة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا الضأن. يعني قلت أقصد يعني بمعنى أنه بعض الأمور المتشابهة قد يخطئ فيها بعض الناس فيقع في خلط كبير جدا، فيظن أنها نعم مما يكون به صاحبه مشركا وهو ليس كذلك، سيما إذا كان يعني فيها حتى يعني مسائل كثيرة. كل حال الحمد لله قد ذكرنا ربما بعضها في كتاب التوحيد. عند قولنا ماذا؟ الثاني. إذن أحدهما قال دلالة الكتاب والسنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر والفسق. إذن أول شيء لا بد أن يكون هذا الفعل نفسه الذبح لغير الله ماذا؟ شرك بالله. الذبح لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى، الاستغاثة بغير الله شرك بالله عز وجل، النذر شرك بالله تبارك وتعالى، ماذا إلى آخر ذلك من صور الشرك الكثيرة. ولكن كذلك تابع له أن يكون الشخص يعرف صورة هذا العمل نفسه، وكذلك يفرق بينه وبين مشابه ما يشبهه فلا يخلط صورة بصورة أخرى. إذن فما يختص بالله عز وجل من هذه الصور هو الذي إذا فعله من فعله نقول أنه أولا وقع في الشرك. إذن أول شيء أن يكون هذا الفعل نعم مما هو معدود من ماذا؟ من الشرك بالله. أول شيء فلا يمكنك أن تشرك إنسانا لأجل مثلا أنه مثلا أتى ببدعة من البدع وتعلقت بالأذكار أو بغيرها، لأنها ليست شرك، نعم هذه أمور بدعية وقد تكون شركا، قد تكون شركا لكن ليس نفس فعلها، قد تكون ممكن ما ينجم عنها من اعتقاد معين أو ما إلى ذلك مما هو يتبعها قد تكون. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفعل، ولذلك هذا هو الذي ربما يسمي العلماء التكفير النوعي والعين. النوعي معنى لا مانع أن الإنسان يطلق القول فيقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، ولكن ينبغي أيضا كذلك أن الإنسان خصوصا إذا ذكرها في مجمع من الناس ربما لا يفرقون، يقول فعل كذا وكفر ما لا يكفرنا كامل، هكذا يقول فلان ما لا يكفر فينا، من فعل كذا فهو كافر ما لا يكفر فينا، وعليهم أنا أحد الكفار. لا مانع في الحق أن يبين نعم ويوضح لهم ما مراده خصوصا إذا شعر بأن هناك خلافه. وكذلك لا يكون أيضا مع بعض النصوص خصوصا التي يراد بها الإبقاء على ما فيها من الزجر أن يسعى كذلك في ماذا تأويلها وتفسيرها حتى يذهب عنها ما هو بها من ماذا من الزجر، كما مثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبرأ وليس منا أو كذا وكذا وكذا. نعم، إلا أن يكون كذلك أيضا هناك ما يخشى من أن يكون هناك مثلا من يتبنى ربما هذا المذهب، يخشى كذلك أن يكون كذلك أنه في إشاعة ونشر له وزيادة فيه، فممكن يفصل. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفة، قال ثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين، معنى ذلك الذي نعم هو معروف في الشارع بأنه كفر، انطباقه على ماذا؟ على فلان، هذا المعنى المعين. المعين معنى زيد بن فلان ولا محمد بن فلان المعين، أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته، أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا. كثير من الناس ربما ما عنده، خصوصا في هذه الأزمنة نحن التي فيها يعني قلة من يعتني بمثل هذه العلوم التي فيها بيان الأحكام وضوابطها وهذه يعني التأصيلات، قل من تجد ربما الإسلام عندهم معرفة وعلوم هكذا، ولكن ما فيه ربما قليل من ينتبه، ف يعني يحتاج الناس مع ذلك إلى أن يتعلموا الأحكام الشرعية، يتعلموا الأحكام الشرعية. قالوا من أهم شيء أن يكون عالم بمخالفة يجب أن يكون كافر أو فاسق، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ولهذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. هذه حالة تعرض لكثير من الناس أن يكون جديد عهد بإسلام، راعوا هذه الحالة ولا يعني أنهم راعوها وحدها فقط، يعني الناس من ربما لا يمسخ بالإسلام، دخل في الإسلام بالأمس فقط، اليوم ربما تجده ينكر فرض من فرائض الدين، أصلا أن فرض من فرائض الدين ينكر إنسان إذا كان معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر معروف، فهو ربما تجده ينكرها أو يفعل على خلافها. قد تجد إنسان مسلم نعم يجده ربما يقول لك مثلا ممكن جدا يصبح وهو يظن أنه لا مانع من أن يشرب الخمر أو أن يفعل كذا وكذا من أمور الكبائر العظام، نعم ذلك لأنه جديد أهل الإسلام. وكذلك أيضا معروف أنه أيضا من نشأ ببادية بعيدة عن العلم وعن عن عن عن الحواضر الإسلامية لانتشار الإسلام الصحيح، نعم وكثير من هكذا موجود في كثير من بلاد المسلمين وبلاد الأعاجم، الإنسان ينشأ في جو ربما لا يعرف الإسلام الصحيح بل ما سمع بالتوحيد، وهو طبعا يظن نفسه أنه وصل إلى بر الأمان من الإسلام، خلاص يقول خلاص الحمد لله شلون يجيب، ربما يأتي شخص ويعارضه. نعم قال ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، بغير، ولذلك صور منها أن يكره، أن يكره، أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول بشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك، وذا ربما يمثلنا بحديث ماذا؟ لله أشد فرح بتوبة عبده من رجل ضلت ناقة الفاج وعليها طعام وشرب، فلما أيس الناس فرح إلى ظل الشجرة، نعم فلما الشيخ هذا قال وجد ناقة عنده قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، أخطأ خطأ يعني ويقع في الكفر، فهو واقع في الكفر الذي يقول يخاطب الله عز وجل أنت عبدي وأنا ربك، هذا لا شك صريح في الكفر، كلمة صريحة في الكفر، ولكن قائلها ليس بشرط لأجل ما استولى عليه من حال فرح، وكذلك أيضا قد يشتد عليه حال حزن أو حال كذلك غضب، فيصدر من لسانه ما لا ربما يخطر بباله من من من أقوال الكفر. الشيخ هذا يدخل في سب الله. نعم. سب الله عز وجل يدخل في الصورة ثانية. شدة الفرح بحيث لا يدري ما يخرج من لسانه يدخل. نعم. شدة الألم غير داخلة. شدة الألم. شدة الألم إذا نتج عنها مثلا ربما يعني حالة من هذه الأحوال يعني تعقى شدة الألم لا تعني أنه يعني لا يمتلك ما يقول بلسانه. ودليل ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شمع الفتاوى لابن القاسم وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه. ومن تبي إذن دائما تبي جيد هذه الضوابط كلها إنما نتكلم فيها على تختص بالمسلمين تختص بالمسلمين ولا يعتذر بها للكفار. قال ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته. وقال في الصفحة 229 الجزء الثالث بالمجموع المذكور في كلام الله هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق إلا إذا علم عنه أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المساء. وأظن هذا الكلام يعني أيضا مكرر له في كتاب المسائل الماردينية الشخصية ولعله يكون الكتاب كذلك مأخوذ من مجموع الفتاوى. وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأ وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف أهل البدع فقط تنبه أنهم يقولون أن الخطأ في المسائل الاعتقادية صاحبه إذا وقع في خطأ كفري يكفر هكذا يقول. فيفرقون بين الأصول والفروع هنا ويقول الأصول لا يحتمل فيها الخطأ من أخطأ فيها فهو كافر كفر مخرج منها وإنما الخطأ تكون فقط في ماذا في الفروع. تبي يجيني إنصاف أهل السنة إنصاف السنة يقول لا فرق بين الأصول والفروع الخطأ إذا كان خطأ حتى ولو كان في الأصول حتى ولو الإنسان أخطأ في الأصول نعم فإذا كان خطأ فهو خطأ وداخل في جملة ما يغفر الله عز وجل للعبد لخطأه. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. يجب الفرق بين الإطلاق إطلاق قلنا لا مانع أن يقول إنسان فعل كذا من أمور الكفر فقط عليه أن يعرف بأن هذا الذي قال أنه يكفر يكون ثابتا بالدليل أنه كفر. أن يقول مثل إنسان لا مانع أن يقول إنسان مثلا من نفى الصفات هو كافر. من نفى القدر هو كافر. من فعل كذا وكذا وكذا هو كافر. قط هذا يطلب منه ماذا؟ أن أن يثبت بأن هذا الذي ادعى فيه الكفر أنه كفر حقيقة معدود شرعا كفر، وإلا فيكون كمن قال على الله عز وجل ما لا يعلم. إذن الثاني هو التعيين، أن هذا الذي هو كفر نعم هذا الشخص فعله، إذن فتعيين هذا بأن هذا الذي وقع في الكفر أنه كافر، وطبعا يكون ذلك كما تقدم وربما كما سئت كذلك من تبيين وتوضيح، ولا يكون الشخص متلبس بأي عذر من الأعذار المعروفة عند أهل العلم. قال وذكر أمثلة ثم قال وكنت أبين أن ما نقل عن السلف الأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر أو لا يكفر بجحده ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو زبت أولى وإن كان مخطئا. وذلك الإمام رحمه الله له في المسائل الفقهية كتاب سماه رحمه الله رفع المنام عن أئمة الأعلام، كتاب نفيس جدا، وذكر فيه رحمه الله ما هو يعني عذر بالنسبة لي ما هو معروف عن بعض الأئمة وعن الكبار في تركهم العمل بحديث حديث ما من إمام سواء الإمام مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا الإمام أحمد ولا غيره، إلا وربما يذكر له في مسائله أنه هناك حديث صريح صحيح يخالف ما ذهب إليه. إذا ما هو عذره في تركه؟ هل خطأ المسلم به والمعروف أنهم لم يتركوها أبدا وهم يعلمون أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس هناك ما ينسخها وليس ما إلى آخر ذلك مما هو معروف من عدلها. قال وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت، إذا أنا مت ولا مت كلاهما، إذا أنا مت مثك ها كقلت كقلت يزيد قولا مت ويزيد قولا مت. إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، لا ذروني هكذا ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، لئن قدر الله لئن قدر الله عليه. هذه اللام يسمونها ماذا؟ الموطئة للقصد، تحتاج ماذا؟ إلى جواب، جواب القصد، وإن كذلك شرطي تحتاج إلى جواب. قال لئن قدر الله علي، قدر هذا هو الشرط، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما، فهو يحلف ويقسم ويؤكد ذلك ويذكر معه الشرط، لئن قدر الله علي ليعذبني هذا جواب ماذا؟ جواب الشرط واستغني به عن جواب القسم. ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، هذا يقول لئن قدر الله علي، القدرة معروف بأنها نعم حتى الأشاعرة الذين نفوا الصفات أثبتوا القدرة لله، ما يستطيع أحد إنسان يعني يقول الله عز وجل لا يقدر ولا يعني قدرته يعني إلى آخره، حتى الأشاعرة الذين نفوا الصفات أثبتوا ماذا؟ القدر لله تعالى، أثبتوا أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإن كان ربما يقول على ما يشاء على كل شيء قدير. إذن هو هنا يقول لئن قدر الله علي، لئن قدر الله علي لا يعذب. هذا لا شك انه من قال هذا الكلام ماذا قال عنه؟ انه هذا صريح الكفر. ففعلوا به ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. فغفر له. هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول أولى بالمغفرة في مثل هذا. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفعل. أيها الإخوة، هذا لابد الإنسان يتأمل فيه جيدا ويقرأ نظائره، نعم، لأن هذا الحق من تدقيقات أهل السنة. وكثير من الإنسان يتتبع، نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله افتري عليه أنه يمنع ماذا من زيارة القبور، شائع شائع من القبوريين ويشيعون، نعم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن زيارة القبور ماذا محرمة. ثم البحث في كلامه وجد العلماء أن ليس يقول فقط زيارة القبور، بل يقول لما يستغرب أو يستغربونه أن زيارة قبر الكافر يجوز أن يزار قبر الكافر، لكن لا يدعى له، لا يدعى له. إذا كانت زيارته ماذا للاعتبار والتذكر فجائز، لكن هذا فقط ليس زيارة قبل المسلمين، زيارة حتى قبل الكافر، زيارة قبل الكافر تجوز إذا كان. وقيدها الشيخ العثيمين رحمه الله بما أنه لا يجوز أن يكون إذا كان من مثل مشاهيرهم، كأن يكون مثلا من كبارهم ومن عظمائهم ومن المقدس، وأما إذا كان من الناس العاديين الذين ربما تعرفه جار أو مثلا إلى آخره، فربما تقف على قبره فتنبعث في ذهنك بعض المعاني تذكرك بالآخرة، فلا بأس أن تزوره. وكذلك حتى له دليل من أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم، وزار قبر أمه فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيد، قال فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وسألته في أن أستغفر لها، في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخر. إذن هذا كله لا يعرفونه منه، لكن يعرفون فقط أنهم هو عندما منع وقال لا يجوز شد الرحال إلى زيارة قبور الصالحين أو إلى زيارة قبور عامة، أن أخذوا عنه أنه قال لأنه لا يجوز زيارة. وهكذا كذلك نقول في التكفير. إذا سألت أي واحد مثلا ممن يكفر الناس هكذا بإطلاق، تقول ما هي ضوابط التكفير عندك؟ ربما تلقى معك ضوابط، لأنه ما يكفر هكذا يعني بلا ضابط وبلا بشيء، لا هكذا من فعل كذا، وذلك تجدهم ربما تجد بعض المسائل يكفرون بها ويستبشر التكفير، يعني وهذا معروف عندهم أنهم ربما يكفرون بأشياء لم يثبت بها التكفير. لو تقول مثلا مصيحف أكفرت، مصيحف بدون مصيحف تشير مثلا ربما إلى حجمه الصغير، نعم مصيحف من جيبي، هكذا تقول هذا كفر ورد. أو تستغفر مثلا مسجد مما عظم المسجد إشارة لأنه صغير، نعم صغير حجم المسجد استهزاء ولا استخفافا ولكن تشير حجمه الصغير، نعم. بل حتى بعضهم يقول: ومن رأى لوحا، على كل حال أقول هذا باللغة الحسنية، ومن رأى لوحا على ما استقذر بادره من قبل أن يطهر، يقول من قعرت به إذا تيمم، لأنه كفر عن العلم. من اللي يشوف لوحة مثلا مرمية على مكان مستقذر هو على ما علمه، قال اللوحة باش نرجو لابد أن تطهر، وما هوش متوضي، وقال مسكين يتيمم بالعجلة، يتيمم بسرعة باش يمشي في ذلك الوقت اللي راه هو مستغرق في التيمم، راه كفر، لأنه كان المفروض مجرد ما يشوف اللوح اللي يرتمي عليه مباشرة ويرفضه، فيكون ربما بهذا العمل. نعم. وليس هناك كذلك أي ضوابط ولا شيء مما ممكن يقول هنا مما نذكره نحن هنا من ممكن يكون مكرها أو جاهلا لا يذكر شيء منها، وأن معك لا يفلقون التكفير هكذا. فإذا لذلك فتجدهم هكذا أحوالهم في هذا الباب. وعندما تأتي لهذه السنة تجد الضوابط، تجد القيود، تجد نعم يعني الاستدلال بالنصوص التي لو التزمها من التزمها فإنه يكون ربما أبعد الناس عن تكفير. أعتقد هذا هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة مثل هذا. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. انظروا هذا التفريق. حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام، مثلا قريب عهد بالإسلام، قريب عهد الإسلام بمعنى أنه جديد عهد، وهذا ثبت كذلك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي: خرجنا إلى حنين ونحن حدثاء عهد بالكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لم تكن. إذن هذا الذي يعني شفع فيهم أنهم كانوا ماذا؟ جديدو عهد الإسلام بدليل ونحن حدثاء عهد بكفرنا. إذن قال: ولا يحكم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر، حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: فعلى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون كذلك. أشير أيضا على أن ما يسبق إلى الناس مثلا من بعض الدعوات المنحرفة لا تقوم بالحجة على الناس، مثلا المجتمع سبق إليه مثلا تبليغ، أو سبق إليه الإخوان المسلمين، أو سبق إليه ما سبق إليه من هذه الأحزاب والحركات المعاصرة، ونشر في الإسلام بمفهومهم هم هذا النوع من الإسلام، ليس هو الحجة الرسالة لتقوم بالحجة على الخلق، بل تقوم الحجة على الناس بدعوة أهل السنة والجماعة، التي هي دعوة تهتم أول ما تهتم بنشر التوحيد ونشره بالناس وبيان أنه هو حق الله عز وجل على العبيد، وبعد ذلك يعني ما هو من أمور الدين وأمور الإسلام، ويبينونه بأحكامه وبأدلته. وأما ربما الحركات الأخرى والأحزاب مهما انتشرت وشاعت ربما في أوساط الناس فلا تقوم الحجة بها عليه. أنا أقصد أنهم قد يسبقون ربما إلى أماكن ومواضع فينشرون نوع من الإسلام، على كل حال يكفي في أن يكون صاحبه مسلم نعم، ولكنه لا يقال بأنه مجرد أنهم اعتنقوا هذه الأحزاب وهذه الحركات صار قامت عليهم الحجة بها. إلى أن قال: فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة، كما قال: إلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، انتهى كلامه.